أفلا تذكرون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردته الله أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يوتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في إن كان الله يريد

الحق إن أنتم إلا